sabe. La charpa. Confante. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة السادسة: اتفقت الأمة على جواز كتبها في أول كل كتاب من كتب العلم والرسائل، فإن كان الكتاب ديوان شعر فروى مجالد عن الشعبي قال: أجمعوا ألا يكتبوا أمام الشعر بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الزهري: مضت السنة ألا يكتبوا في الشعر بسم الله الرحمن الرحيم. وذهب إلى رسم التسمية في أول كتب الشعر سعيد بن جبير، وتابعه على ذلك أكثر المتأخرين. قال أبو بكر الخطيب: وهو الذي نختاره ونستحبه. السابعة: قال الماوردي: الصحيح والصواب في هذه المسألة أن الشعر كلام، حسن وحسن وقبيح وقبيح، فالحسن تكتب فيه البسملة طلبا للبركة، لأن ما لا يكتب فيه بسم الله الرحمن الرحيم أجدم أقطع ناقص البركة. وإذا كان من العلوم النافعة وإن كانت منظومة، وكثر عند أهل العلم النظم في العلوم سواء في ذلك ما يتعلق بالقرآن أو بعلوم الحديث أو الفقه أو غيرها من الفنون، كل هذه هي والنثر سواء، لأنه كل علم وكل خير فتكتب فيه البسملة. أما ما عدا ذلك من فنون الشعر التي يتداولها الشعراء ممن لم يعرف بعلم ولا نصح ولا استقامة، فهؤلاء من يتبعهم الغاوون لا يكتب لهم بسملة ولا غيره، تنزه البسملة عن مثل هذا. قبل الشعر مثل ما تكتب قبل السورة. نعم. السابعة: قال الماوردي: ويقال لمن قال بسم الله مبسمل، وهي لغة مولدة وقد جاءت في الشعر. قال عمر بن أبي ربيعة: لقد بسملت ليلى غداة لقيتها، فيا حبذا ذاك الحبيب المبسمل. قلت: المشهور عن أهل اللغة مثل هذا لا يكتب قبله بسم الله الرحمن الرحيم تنزيها للبسملة عن مثل هذا الشعر وعن مثل هذا الكلام. نعم. قلت: المشهور عن أهل اللغة بسمل. قال يعقوب بن السكيت والمطرز والثعالبي وغيرهم من أهل اللغة: بسمل الرجل إذا قال بسم الله، يقال قد أكثرت من البسملة، أي من قول بسم الله. ومثله حوقل الرجل إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله. الآن ترجم للمطرزي برقم 6 محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم أبو عمر الزاهد المعروف بغلام ثعلب. المطرزي غير هذا، غلام ثعلب له كتب في اللغة معروفة من ثقات اللغويين، ولكن المطرزي صاحب المعرب أو المغرب، كتاب مطبوع في مجلدين، مطبوع بالهند قديما، وفي اسمه من آبائه من اسمه عبد المسيح. من يطلع ترجمته؟ بنسبته المطرزي بالياء. رقم 6 سعالي ب7 أبو منصور معروف غير المطرزي، هو خلط بين المطرزي وبين غلام ثعلب. ها؟ من هو؟ إيه لغة كلهم لغويين، لكن يقول لك المطرزي تقول غلام ثعلب. لقيته؟ نعم هذا المقصود، وكتابه مطبوع في الترجمة لغلام ثعلب وهم. نعم. وهل لا إذا قال لا إله إلا الله، وسبح لا إذا قال سبحان الله، وحمد لا إذا قال الحمد لله، وحي صلى إذا قال حي على الصلاة، وجعفل إذا قال المعروف في هذا أن يقول حيعل، إذا قال حي على الصلاة أو حي على الفلاح يقول حيعل، ما يقول حيصل. نعم. وجعفل إذا قال جعلت فداك، وطبقل إذا قال أطال الله بقاءك، ودمعز إذا قال أدام الله عزك، وحيفل إذا قال حي على الفلاح، ولم يذكر المطرز الحيصلة إذا قال حي على الصلاة، وجعفل إذا قال جعلت فداك، وطبقل إذا قال أطال الله بقاءك، ودمعز إذا قال أدام الله عزك. 8 ندب الشرع إلى ذكر البسملة في أول كل فعل كالأكل والشرب والنحر والجماع والطهارة وركوب البحر إلى غير ذلك من الأفعال. قال الله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلق بابك واذكر اسم الله، وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، وأوكي سقاءك واذكر اسم الله. وقال لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. وقال لعمر بن أبي سلمة يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وقال إن الشيطان ليستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، وقال من لم يذبح فليذبح بسم الله. وشكى إليه عثمان بن أبي العاص وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل 7 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. هذا كله ثابت في الصحيح. وروى ابن ماجة والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله. وروى الدارقطني عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مس طهوره سمى الله تعالى ثم يفرغ الماء على يديه. 9: قال علماؤنا، وفيها رد على القدرية وغيرهم ممن يقول إن أفعالهم مقدورة لهم، وموضع الاحتجاج عليهم من ذلك أن الله سبحانه أمرنا عند الابتداء بكل فعل أن نفتتح بذلك كما ذكرنا. فمعنى بسم الله لو كان من مقدورهم ومن خلقهم لأفعالهم كما يقول القدرية المعتزلة وغيرهم لما احتاجوا إلى بسملة، لأنه في مقدورهم وهو يخلق فعله، ما يحتاج إلى الله في هذا، ما يقول بسم الله، مما دل على أنه لا قدرة له إلا بعون الله جل وعلا، ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الله جل وعلا. نعم، ما تشاءون إلا أن يشاء الله. نعم. يقول هذا يعني خالف ما بسم الوقت الجميع طلع شيطان خالف. شلون؟ خالف بس ما سماه. ما جربت أنت؟ شلون عيالك؟ وأنت ما تسمي؟ بعض الحين أنسى بعض ما على كل يطلع واحد كذا واحد كذا. الله يهديك ويرضوك. إيه ما أحيانا تجب كما مر بنا في الفاتحة. ها؟ شلون؟ يسمي إذا أراد أن يفعل معصية ليعان عليها، والإعانة على المعصية معصية. نعم. فمعنى بسم الله أي بالله، ومعنى بالله أي بخلقه وتقديره، يوصل إلى ما يوصل إليه. وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى. وقال بعضهم: معنى قوله بسم الله يعني بدأت بعون الله وتوفيقه وبركته، وهذا تعليم من الله تعالى عباده ليذكر اسمه عند افتتاح القراءة وغيرها حتى يكون الافتتاح ببركة الله جل وعز. 10: ذهب أبو عبيدة معمر بن المثنى إلى أن اسم صلة زائدة، واستشهد بقول لبيد: إلى الحول ثم اسم السلام. يعني لو حذفت لما تأثر الكلام، فإذا قلت بسم الله كأنك تقول بالله، واسم صلة، ويتحاشون عن التعبير بالزائد ويقولون صلة لأن المعنى واحد. نعم. ها؟ إذا قيل بالله احتمل أن تكون الباء للقسم أو أن تكون الاستعانة والتبرك. لا، معنى آخر. إيه؟ مثل ما يقولون الباء صلة بدلا من أن يتحاشوا وأن يقولوا في القرآن زائد، لأنه مصون من الزيادة والنقصان، ومؤدى كلامهم أنه زائد، بعضهم يصرح بهذا، وزيادته من حيث الإعراب، وقد تكون زيادته وإن كانت حذفها لا يؤثر في الكلام إلا أنه يؤكد الكلام. نعم. واستشهد بقول لبيد إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. فذكر هذا يحث بنتيه على أن يبكوا عليه ويندبوه لمدة سنة، فإذا تمت السنة فقد اعتذرتم، بلغ منكم العذر. نعم. فذكر اسم زيادة وإنما أراد ثم السلام عليكما. وقد استدل علماؤنا بقول لبيد هذا على أن الاسم هو المسمى، وسيأتي الكلام فيه في هذا الباب وغيره إن شاء الله تعالى. الحادية عشرة: اختلف في معنى زيادة اسم، فقال قطرب زيدت لإجلال ذكره تعالى وتعظيمه، وقال الأخفش زيدت ليخرج بذكرها من حكم القسم إلى قصد التبرك، لأن أصل الكلام بالله. الثانية عشرة: اختلفوا أيضا في معنى دخول الباء عليه، هل دخلت على معنى الأمر والتقدير أبدأ بسم الله؟ ابدأ الأمر، ابدأ بسم الله. هل دخلت على معنى الأمر والتقدير ابدأ بسم الله، أو على معنى الخبر والتقدير ابتدأت بسم الله؟ قولان، الأول للفراء والثاني للزجاج. فباسم في موضع نصب على التأويلين، وقيل المعنى ابتدائي بسم الله. فباسم الله في موضع خبر، في موضع رفع خبر الابتداء. وقيل الخبر محذوف، أي ابتدائي مستقر أو ثابت بسم الله. وهكذا يقدر في كل متعلق الجار المجرور المحذوف، يقدرون قبله كائن أو مستقر بكذا أو في كذا. نعم. فإذا أظهرته كان بسم الله في موضع نصب بثابت أو مستقر، وكان بمنزلة قولك زيد في الدار. وفي التنزيل: فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. فعنده في موضع نصب، روي هذا عن نحاة أهل البصرة. وقيل لا، هذا لو كانت من أصل الكلمة ما تحتاج إلى متعلق. وإذا قلنا أن الباء حرف جر جارة الاسم، فالجار والمجرور لا بد لهم متعلق. نعم. الثالثة: فعنده في موضع نصب، روي هذا عن نحاة أهل البصرة. وقيل التقدير ابتدائي بسم الله موجود أو ثابت. فباسم في موضع نصب بالمصدر الذي هو ابتدائي. الثالثة عشرة: بسم الله تكتب بغير ألف استغناء عنها بباء الإلصاق في اللفظ والخط لكثرة الاستعمال، بخلاف قوله اقرأ باسم ربك، فإنها لم تحذف لقلة الاستعمال. بعض الكتبة من المتقدمين يمدون الباء في أولها بدلا من الألف المحذوفة. نعم. واختلفوا في حذفها مع الرحمن والقاهر، فقال الكسائي وسعيد الأخفش تحذف الألف، وقال يحيى بن وثاب لا تحذف إلا مع بسم الله فقط، لأن الاستعمال إنما كثر فيه. حذف الألف موجود عند أهل العلم في مثل الرحمن والنعمان، وكثير من الأسماء التي في ألف يحذفونها، وهي معروفة من السياق. الحارث يكتبونها بدون ألف، هذا موجود عندهم في حتى في كتب أهل العلم تكتب ترسم هكذا. نعم. الرابعة عشرة: واختلف في تخصيص باء الجر بالكسر على ثلاثة معان، فقيل ليناسب لفظها عملها، وقيل لما كانت الباء لا تدخل إلا على الأسماء خصت بالخفض الذي لا يكون إلا في الأسماء، الثالث ليفرق بينها وبين ما قد يكون من الحروف اسما نحو الكاف في قول الشاعر: ورحنا بكاب الماء يجنب وسطنا، ورحنا بكبن الماء يجنب وسطنا، أي بمثل ابن الماء أو ما كان مثله. الخامسة عشرة: اسم وزنه إفع، والذاهب منه الواو لأنه من سموت، وجمعه أسماء، وتصغيره سمي، واختلف في تقدير أصله، فقيل فعل وقيل فعل. قال الجوهري: وأسماء يكون جمعا لهذا الوزن، وهو مثل جذع وأجذاع وقفل وأقفال، وهذا لا تدرك صيغته إلا بالسماع، وفيه أربع لغات: اسم بالكسر، واسم بالضم. قال أحمد بن يحيى: من ضم الألف أخذه من سموت أسم، ومن كسره أخذه من سميت أسمي. ويقال سم وسم، وينشد: والله أسماك سما مباركا، آثرك الله به إيثاركا. وقال آخر: وعامنا أعجبنا مقدمه، يدعى أبا السمح وقرضاب سمه، متبركا لكل عظم يلحمه. قرضب الرجل إذا أكل شيئا يابسا فهو قرضاب سمه. مثل القرض يكون في الشيء اليابس يقرضه. وقيل لشخص: أتقرض الشعر؟ قال: إنما يقرض الفار. نعم. سمه وسمه بالضم والكسر جميعا. ومنه قول الآخر: بسم الذي في كل سورة سمه، وسكنت السين من بسم اعتلالا على غير قياس، وألفه ألف وصل، وربما جعلها الشاعر ألف قطع للضرورة، كقول الأحوص: وما أنا بالمخسوس من جذم مالك، ولا من تسمى ثم يلتزم الإسم. السادسة عشرة: تقول العرب في النسب إلى الاسم. وصلنا همزة وصل، ولذلك إذا قلت بسم الله لا تنطق بها، وقد يحتاج في النظم ونحوه أن تقطع كما في قول الشاعر. نعم. السادسة عشرة: تقول العرب في النسب إلى الاسم سموي، وإن شئت اسمي. بالضم والكسر: سموي وسموي. وإن شئت اسمي تركته على حاله، وجمعه أسماء، وجمع الأسماء أسام. وحكى الفراء: أعيذك بأسماوات الله. السابعة عشرة: اختلفوا في اشتقاق الاسم على وجهين، فقال البصريون: هو مشتق من السمو وهو العلو والرفعة، فقيل اسم لأن صاحبه بمنزلة المرتفع به، وقيل لأن الاسم لأنه أشرف من قسيميه الفعل والحرف. هذه حجة البصريين، وأما الكوفيون فيقولون من السمة وهي العلامة، الاسم علامة على المسمى، وكونه يسمو به أو يرتفع به هو ما يرتفع بالاسم، إنما يرتفع بأفعاله الاختيارية التي هي مناط المدح والذم. نعم. وقيل لأن الاسم يسمو بالمسمى فيرفعه عن غيره، وقيل إنما سمي الاسم اسما لأنه علا بقوته على قسمي الكلام الحرف والفعل، والاسم أقوى منهما بالإجماع لأنه الأصل، فلعلوه عليهما سمي اسما. فهذه ثلاثة أقوال. وقال الكوفيون إنه مشتق من السمة وهي العلامة، لأن الاسم علامة لمن وضع له، فأصل اسم على هذا واسم، والأول أصح لأنه يقال في التصغير سمي وفي الجمع أسماء، والجمع والتصغير يردان الأشياء إلى أصولها، فلا يقال وسيم الأسماء يردان الأشياء يردان الأشياء إلى أصولها. عندنا في ميم الأشياء كأنه في النسخ الخطية الأسماء. نعم. والجمع والتصغير يردان الأسماء إلى أصولها، فلا يقال وسيم ولا أوسام، ويدل على وسيم وسيم أحسن، فلا يقال وسيم ولا أوسام، ويدل على صحته أيضا فائدة الخلاف وهي الثامنة عشرة، فإن من قال الاسم مشتق من العلو يقول لم يزل الله سبحانه موصوفا قبل وجود الخلق وبعد وجودهم وعند فنائهم، ولا تأثير لهم في أسمائه ولا صفاته، وهذا قول أهل السنة. ومن قال الاسم مشتق من السمة يقول كان الله في الأزل بلا اسم بلا اسم ولا صفة، فلما خلق الخلق جعلوا له أسماء وصفات، فإذا أفناهم بقي بلا اسم ولا صفة، وهذا قول المعتزلة، وهو خلاف ما أجمعت عليه الأمة، وهو أعظم في الخطأ من قولهم إن كلامه مخلوق، تعالى الله عن ذلك. وعلى هذا الخلاف وقع الكلام في الاسم والمسمى وهي التاسعة عشرة، فذهب أهل الحق فيما نقل القاضي أبو بكر بن الطيب إلى أن الاسم هو المسمى، وارتضاه ابن فورك، وهو قول أبي عبيدة وسيبويه، فإذا قال قائل الله عالم فقوله دال على الذات الموصوفة بكونه عالما، فالاسم كونه عالما وهو المسمى بعينه، وكذلك إذا قال الله خالق فالخالق هو الرب وهو بعينه الاسم، فالاسم عندهم هو المسمى بعينه من غير تفصيل. قال ابن الحصار المسألة تحتاج إلى نوع من تفصيل في المسألة، وليس الاسم عين المسمى بإطلاق ولا غيره بإطلاق. بعض السياقات يفهم منه أنه عين المسمى، فإذا قلت محمد فهذا الاسم دال على تلك الهيئة المتمثلة في جسده فهو عينه، وإذا كتبت محمد في ورقة فلا يمكن أن يقول هذا أحد هو المسمى. نعم. ولو أحرقت هذه الورقة لما تأثر المسمى، مما يدل على أنه غيره. نعم. قال ابن الحصار: من ينفي الصفات من المبتدعة يزعم أن لا مدلول للتسميات إلا الذات، ولذلك يقولون الاسم غير المسمى، ومن يثبت الصفات يثبت التسميات، يثبت للتسميات مدلولات هي أوصاف الذات وهي غير العبارات وهي الأسماء عندهم. وسيأتي لهذه مزيد بيان في البقرة والأعراف إن شاء الله تعالى. الموفية 20 قوله: الله هذا الاسم أكبر أسمائه سبحانه وأجمعها، حتى قال بعض العلماء إنه اسم الله الأعظم ولم يتسم به غيره، ولذلك لم يثن ولم يجمع، وهو أحد تأويل قوله تعالى: هل تعلم له سميا، أي من تسمى باسمه الذي هو الله. فالله اسم للموجود الحق الجامع لصفات الإلهية المنعوت بنعوت الربوبية المنفرد بالوجود الحقيقي، لا إله إلا هو سبحانه. وقيل معناه الذي يستحق. يعني في حديث إن لله 99 اسما، إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد. يعني هل هي 99 والله لا يدخل فيكمل 100؟ لأن 99 أسماء لله، فهل لفظ الله منها من 99 أو هو المكمل للمئة؟ والاستثناء 100 إلا واحد في الصحيحين وغيرهما، ولكن لا شك أنه غير 99، فتكون العدة 100. وبهذا قال جمع من أهل العلم، بعضه يقول الأسماء 99 ما تزيد 100 إلا واحد، ويجعل منها الله، بل هو أعظمها كما قيل أنه الاسم الأعظم. ومنهم من يجعل الله هو الأصل والبقية أسماء بمعاني الصفات. فمن قال تقرأ إن لله 99 أسماء، قال لك واحد هي 100 ما هي 99، والنص يقول 99، 100 إلا واحد، هذا ينفي المجاز. نعم. لكن القول الثاني حظه من النظر أن 99 لله. نعم، لله، فيكون قول من قال إنها 100 له حظ من النظر. إذا قال قائل لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، يجي الحين كمل. وقيل معناه الذي يستحق أن يعبد، وقيل معناه واجب الوجود الذي لم يزل ولا يزال، والمعنى واحد. 21: واختلفوا في هذا الاسم هل هو مشتق أو موضوع للذات علم، فذهب إلى الأول كثير من أهل العلم واختلفوا في اشتقاقه وأصله، فروى سيبويه عن الخليل أن أصله مبني على الكسر إله. لا، فروى سيبويه مبني على الكسر، فروى سيبويه عن الخليل أن أصله إله مثل فعال، فأدخلت الألف واللام بدلا من الهمزة قال سيبويه: مثل الناس أصله أناس. وقيل أصل الكلمة لا، وعليه دخلت الألف واللام للتعظيم، وهذا اختيار سيبويه. وأنشد: لاه ابن عمك، لاه ابن لاه ابن عمك عمك، لا أفضلت في حسب، لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب عني، ولا أنت دياني فتخزوني. كذا الرواية فتخزوني بالخاء المعجمة، ومعناه تسوسني. وقال الكسائي والفراء: معنى بسم الله باسم الإله، فحذفوا الهمزة وأدغموا اللام الأولى في الثانية فصارتا لاما مشددة، كما قال عز وجل: لكنا هو الله ربي، ومعناه لكن أنا. كذلك قرأها الحسن. ثم قيل: هو مشتق من وله إذا تحير، والوله ذهاب العقل، يقال رجل واله وامرأة والهة وواله، وما أموله أرسل في وما أموله أرسل في الصحارى. فالله سبحانه تتحير الألباب وتذهب في حقائق صفاته والفكر في معرفته. فعلى هذا أصل إله ولا، وأن الهمزة مبدلة من واو كما أبدلت في إشاح ووشاح وإسادة ووسادة. وروي عن الخليل وروي عن الضحاك أنه قال: إنما سمي الله إلها لأن الخلق يتألهون إليه في حوائجهم، ويتضرعون إليه عند شدائدهم. وذكر عن الخليل بن أحمد أنه قال: لأن الخلق يألهون إليه بنصب اللام، ويألهون إليه أيضا ويألهون أيضا بكسرها، وهما لغتان. وقيل إنه مشتق من الارتفاع، فكانت العرب تقول لكل شيء مرتفع لاهن، فكانوا يقولون إذا طلعت الشمس لاهت. وقيل هو مشتق من أله الرجل إذا تعبد، وتأله إذا تنسك. ومن ذلك قوله تعالى: ويذرك وإلهتك. على هذه القراءة فإن ابن عباس وغيره قالوا: وعبادتك. قالوا: فاسم الله مشتق من هذا، فالله سبحانه معناه المقصود بالعبادة، ومنه قول الموحدين: لا إله إلا الله. الخلاف في لفظ الجلالة الله، هل هو مشتق أو جامد، بين أهل العلم معروف. فمن يقول إنه جامد يقول إن المشتق له أصل الذي هو المصدر، وكونه أصلا لهذين انتخب، فيكون لفظ الجلالة له أصل ولا أصل لهذا اللفظ. ومن يقول إنه مشتق، إنه يقول مشتق بناء على الأوزان، أوزان العربية، بغض النظر هل هو مسبوق بشيء أو لا. هذا اللفظ هو له مسبوق بشيء؟ لا. فعلى هذا يكون من هذه الحيثية، إذا قلنا إنه مشتق بحسب الموازين اللغوية عند أهل العرب الصرفية، هذا صحيح، لأنه جاري على أوزانهم. والذي يقول إنه أصل بنفسه ولا أصل له لا من مصدر ولا من غيره، هذا كلام صحيح باعتبار الحال، الحال والمآل، الله جل وعلا لا شيء قبله. يشتق يمكن أن يشتق منه. نعم. ومنه قول الموحدين لا إله إلا الله معناه لا معبود غير الله، وإلا في الكلمة بمعنى غير لا بمعنى الاستثناء. وزعم بعضهم أن الأصل فيه الألهاء التي هي الكناية عن الغائب، وذلك أنهم أثبتوه موجوداً في فطر عقولهم فأشاروا إليه بحرف الكناية، ثم زيدت فيه لام الملك إذ قد علموا أنه خالق الأشياء ومالكها، فصار له ثم زيدت فيه الألف واللام تعظيماً وتفخيماً. القول الثاني ذهب إليه جماعة من العلماء أيضاً، منهم الشافعي وأبو المعالي والخطابي والغزالي والمفضل وغيرهم، وروي عن الخليل وسيبويه أن الألف واللام لازمة له لا يجوز حذفهما منه. قال الخطابي: والدليل على أن الألف واللام من بنية هذا الاسم ولم يدخلا للتعريف دخول حرف النداء عليه كقولك يا الله، وحروف النداء لا تجتمع مع الألف واللام للتعريف. ألا ترى أنك لا تقول يا الرحمن ولا يا الرحيم كما تقول يا الله، فدل على أنهما من بنية الاسم، والله أعلم. الثانية والعشرون. واختلفوا. ماذا يقول ابن مالك في الجمع بين ياء وأل وشذ؟ قال جمع يا وأل إلا مع الله ومحكي الجمل، يعني الله ياء النداء ما تجتمع مع أل إلا مع الله ومحكي الجمل، يعني سميت شخص بجملة صدرها أل فتناديه يا الفلان محكي الجمل. وشذ يا اللهم إني يقول الشاعر: إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم. وهذا من نوع النادر الشاذ عندهم. أما يا الله هذا هو الاستعمال الصحيح. نعم. الثانية والعشرون. واختلفوا أيضا في اشتقاق اسمه الرحمن، فقال بعضهم لا اشتقاق له لأنه من الأسماء المختصة به سبحانه، ولأنه لو كان مشتقا من الرحمة لاتصل بذكر المرحوم، فجاز أن يقال الله رحمن بعباده كما يقال رحيم بعباده. وأيضا لو كان مشتقا من الرحمة لم تنكره العرب حين سمعوه، إذ كانوا لا ينكرون رحمة ربهم، وقد قال الله عز وجل: وإذا ما ينكرون اللفظ إلا من أجل استعماله لله جل وعلا وحده، ولا رحمة ورحمن ورحيم من الكلمات المتداولة عندهم. نعم. وقد قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن الآية. ولما كتب علي رضي الله عنه في صلح الحديبية بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل بن عمرو: أما بسم الله الرحمن الرحيم فما ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن اكتب ما نعرف باسمك اللهم الحديث. قال ابن العربي: إنما جهلوا الصفة دون الموصوف، واستدل على ذلك بقولهم وما الرحمن، ولم يقولوا ومن الرحمن. قال ابن الحصار: وكأنه رحمه الله لم يقرأ الآية الأخرى وهم يكفرون بالرحمن. وأيضا هم يكفرون بالله بعد مع إقرارهم باسمه. نعم. وذهب الجمهور من الناس إلى أن الرحمن مشتق من الرحمة، مبني على المبالغة، ومعناه ذو الرحمة الذي لا نظير له فيها، فلذلك لا يثنى ولا يجمع كما يثنى الرحيم ويجمع. قال ابن الحصار: ومما يدل على الاشتقاق الرحيم مبالغة من الراحم، والراحم يجمع ويثنى، ويقال في الحديث: الراحمون يرحمهم الرحمن، كما هو معلوم. نعم. قال ابن الحصار: ومما يدل على الاشتقاق ما خرجه الترمذي وصححه عن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته. وهذا نص في الاشتقاق، فلا معنى للمخالفة والشقاق، وإنكار العرب له لجهلهم بالله وبما وجب له. 23: زعم المبرد فيما ذكر ابن الأنباري أو يكون من باب العناد، أو يكون من باب العناد إنكارهم له من باب العناد، كما بقوله جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. نعم. 23: زعم المبرد فيما ذكر ابن الأنباري في كتاب الزاهر له أن الرحمن اسم عبراني، فجاء معه بالرحيم، وأنشد: لن تدركوا المجد أو تشروا عباءكم بالخز، أو تجعلوا الينبوت ضمرانا. الحمد لله. حمدكم الله وسلم عليكم. أو تتركون إلى القسين هجرتكم ومسحكم صلبهم رحمن قربانا. قال أبو إسحاق الزجاج في معاني القرآن، وقال أحمد بن يحيى: الرحيم عربي والرحمن عبراني. في كتاب الزاهر لابن الأنباري، وهو مطبوع من قريب يعني من 20 أو أكثر سنة، يعني مهم من الكتب المطبوعة المتقدمة، لكنه هو لابن الأنباري، وقال فيه ابن الأنباري: سمعت أبا العباس، سمعت أبا العباس المؤلف ظنه المبرد، والحقيقة أنه شيخه ثعلب، أبو العباس ثعلب. نعم. قال أبو إسحاق الزجاج في معاني القرآن، وقال أحمد بن يحيى: الرحيم عربي والرحمن عبراني، فلهذا جمع بينهما. وهذا القول مرغوب عنه. وقال أبو العباس: النعت قد يقع للمدح، كما تقول قال جرير الشاعر. وروى مطرف عن قتادة في قول الله عز وجل: بسم الله الرحمن. يقول مطر مطر مطر رقم 4، مطر بن طهمان الوراق. وروى مطر، وقد تحرف اسم مطر في ميم يعني المطبوعة إلى مطرف. نعم. وروى مطر عن قتادة في قول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، قال مدح نفسه: قال أبو إسحاق: وهذا قول حسن. وقال قطرب: يجوز أن يكون جمع بينهما للتوكيد. قال أبو إسحاق: وهذا قول حسن. وفي التوكيد أعظم الفائدة، وهو كثير في كلام العرب، ويستغنى عن الاستشهاد. ليس بتوكيد لفظي لعدم المطابقة، ولو قال الرحمن الرحمن صار توكيد لفظي، وإنما أكده بلفظ يزيد عليه أو ينقص في المعنى، فليس من التوكيد اللفظي. نعم هو توكيد معنوي بلا إشكال، وأما التوكيد اللفظي فإعادة اللفظ بحروفه. نعم. والفائدة في ذلك ما قاله محمد بن يزيد: إنه تفضل بعد تفضل، وإنعام بعد إنعام، وتقوية لمطامع الراغبين، ووعد لا يخيب آمله. الرابعة والعشرون: واختلفوا هل هما بمعنى واحد أو بمعنيين، فقيل هما بمعنى واحد كندمان ونديم، قاله أبو عبيدة، وقيل ليس بناء فعلان كفعيل، فإن فعلان لا يقع إلا على مبالغة الفعل، كنحو قولك: رجل غضبان للمبتلئ غضبا. وفعيل قد يكون بمعنى الفاعل والمفعول، قال عمل لس. فأما إذا عضت بك الحرب عضة فإنك معطوف عليك رحيم. فالرحمن خاص يعني الاسم. مرحوم، رحيم مرحوم، لأنه هو المناسب للمعطوف عليه. نعم. فالرحمن خاص الاسم عام الفعل، والرحيم عام الاسم خاص الفعل. خاص الاسم لأنه لا يطلق إلا على الله جل وعلا، عام الفعل لأنه يندرج فيه المطيع والعاصي، والله رحمن للجميع. وأما الرحيم فهو عام الاسم يطلق على الله وعلى غيره، لكنه خاص المتعلق، فرحمته بالمؤمنين وعطفه عليهم. نعم. والرحيم عام الاسم خاص الفعل، هذا قول الجمهور. قال أبو علي الفارسي: الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به الله، والرحيم إنما هو في جهة المؤمنين، كما قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. وقال العرزمي: الرحمن بجميع خلقه في الأمطار ونعم الحواس والنعم العامة، والرحيم بالمؤمنين في الهداية لهم واللطف بهم. وقال ابن المبارك: الرحمن إذا سئل أعطى، والرحيم إذا لم يسأل غضب. وروى ابن ماجة في سننه، والترمذي في جامعه، عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. لفظ الترمذي. وقال ابن ماجة: من لم يدع الله سبحانه غضب عليه. وقال: سألت أبا زرعة عن أبي صالح هذا، فقال: هو الذي يقال له الفارسي، وهو خوزي ولا أعرف اسمه. وقد أخذ بعض الشعراء هذا المعنى فقال: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وقال ابن عباس: هما اسمان رقيقان، أحدهما أرق من الآخر، أي أكثر رحمة. قال الخطابي: وهذا مشكل، لأن الرقة لا مدخل لها في شيء من صفات الله تعالى. وقال الحسين بن الفضل البجلي: هذا وهم من الراوي، لأن الرقة ليست من صفات الله تعالى في شيء، وإنما هما اسمان رقيقان، وإنما هما اسمان رفيقان، أحدهما أرفق من الآخر، والرفق من صفات الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. 25: أكثر العلماء على أن الرحمن مختص بالله عز وجل، لا يجوز أن يسمى به غيره. ألا تراه قال: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، فعادل الاسم الذي لا يشركه فيه غيره، وقال: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فأخبر أن الرحمن هو المستحق للعبادة جل وعز. وقد تجاسر مسيلمة الكذاب لعنه الله فتسمى برحمن اليمامة، ولم يتسم به حتى قرع مسامعه نعت الكذاب، فألزمه الله تعالى نعت الكذاب لذلك. وإن كان كل كافر كاذبا، فقد صار هذا الوصف لمسيلمة علما يعرف به، ألزمه الله إياه. وقد قيل في اسمه الرحمن: إنه اسم الله الأعظم، ذكره ابن العربي. 26: الرحيم صفة مطلقة للمخلوقين، ولما في الرحمن من العموم قدم في كلامنا على الرحيم مع موافقة التنزيل قاله المهدوي. وقيل إن معنى الرحيم: أي بالرحيم وصلتم إلى الله وإلى الرحمن. فالرحيم نعت محمد صلى الله عليه وسلم، وقد نعته تعالى بذلك فقال: رؤوف الرحيم. فكأن المعنى أن يقول: بسم الله الرحمن وبالرحيم، أي وبمحمد صلى الله عليه وسلم، وصلتم إلي، أي باتباعه وبما جاء به وصلتم إلى ثوابي وكرامتي والنظر إلى وجهي، والله أعلم. ولكن السياق يدل على أنهما اسمان من أسماء الله جل وعلا، وإن سمي بالرحيم غيره من المخلوقين. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء تسميته بالرحيم في القرآن، ويطلق على المخلوق راحم ورحيم مبالغة في ذلك إذا اتصف بهذه الصفة، وهو من الأسماء المشتركة. نعم. 27: روي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال في قوله بسم الله: إنه شفاء من كل داء وعون على كل دواء. وأما الرحمن فهو عون لكل من آمن به، وهو اسم لم يسمى به غيره. وأما الرحيم فهو لمن تاب وآمن وعمل صالحا. وقد فسره بعضهم على الحروف، فروي عن عثمان بن عفان أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفسير بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: أما الباء فبلاء الله، أما الباء فبلاء الله وروحه ونظرته وبهاؤه، وأما السين فسناء الله، وأما الميم فملك الله، وأما الله فلا إله غيره، وأما الرحمن فالعاطف على البر والفاجر من خلقه، وأما الرحيم فالرفيق بالمؤمنين خاصة. وروي عن كعب الأحبار أنه قال: هذا باطل، ما يثبت عنه عليه الصلاة والسلام تفسير بالحروف، شأن اليهود وشأن الباطنية من الفرق المبتدعة الذين يعملون ببواطن الأمور كما يزعمون دون ظواهرها. اليهود يقولون كيف نتبع رجلا ملكه 70 سنة؟ يزعمون أن مدة هذه الأمة 70 سنة وتنتهي. من أين أخذوها؟ ألف لام ميم في تفسير الجمل. نعم. وروي عن كعب الأحبار أنه قال: الباء بهاؤه والسين سناؤه فلا شيء أعلى منه، والميم ملكه وهو على كل شيء قدير فلا شيء يعازه. وقد قيل إن كل حرف هو افتتاح اسم من أسمائه، فالباء مفتاح اسمه بصير، والسين مفتاح اسمه سميع، والميم مفتاح اسمه مليك، والألف مفتاح اسمه الله، واللام مفتاح اسمه لطيف، والهاء مفتاح اسمه هادي، والراء مفتاح اسمه رازق، والحاء مفتاح اسمه حليم، والنون مفتاح اسمه نور. ومعنى هذا كله دعاء الله تعالى عند افتتاح كل شيء. 23. واختلف في وصل الرحيم بالحمد لله، فروي عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في البسملة، إذا قرأت البسملة قلت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد، هل توصل؟ وكيف يكون تكون حركة الميم؟ على ما سيبينه المؤلف. فروي عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم: الرحيم الحمد، الرحيم الحمد، يسكن الميم ويقف عليها ويبتدئ بألف مقطوعة. نعم. الرحيم يسكن الميم. نعم. أي يسكن الميم. الرحيم الحمد يسكن الميم ويقف عليها ويبتدئ بألف مقطوعة. وقرأ به قوم من الكوفيين، وقرأ جمهور الناس الرحيم الحمد. رحيمي. الرحيم الحمد، تعرب الرحيم بالخفض ويوصل الألف من الحمد. وحكى الكسائي عن بعض العرب أنها تقرأ الرحيم الحمد بفتح الميم وصلة الألف، كأنه سكنت الميم وقطعت الألف ثم ألقيت حركتها على الميم وحذفت. قال ابن عطية: ولم تروى هذه قراءة عن أحد فيما علمت. وهذا نظر يحيى بن زياد في قوله تعالى: ألف لام ميم الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. ها؟ إلا تكسر. شو؟ هذا رأي. هي تكسر عند التقاء الساكنين. اللهم صل وسلم على عبدك. هذا آخر الدروس في هذه الدورة المتعلقة بتفسير القرطبي، وابتداء من الأحد من الأسبوع القادم يستأنف الجدول كما كان، 5 دروس في الأسبوع تبدأ بالتفسير يوم الأحد والمغرب لتفسير ابن كثير، المغرب تفسير ابن كثير، والعشاء لأضواء البيان، وعشاء الاثنين للبخاري، متى تكمل أو ندخل الجدول؟ كملنا المقدمة والحمد لله. الفاتحة تبي سنتين. اختصرها. أنت قدم لنا المختصر. ما شاء الله عليك. أولها السنتين بتمر بدون ما نعرف. بتمر السنتين سهل. تمر لكن أترك ابن كثير. لا درس الأربعاء. الأربعاء. هم تقول لي مثل ما قلت تو. قلت لا. وأنا أتكلم هالأيام. قال أنا متلحف مع أم رضوان. كان يريد أن ينفي صفة الرحمة ويتأول أو شيء من هذا. مو بلك هذا ورث. ها؟ ورث الآن. ورث خلاص. أنت أولى الناس به. فلي أولى رجل ذكر. ها؟ إن شاء الله. أكثر كثير ممن كتب في الأسماء الحسنى عليهم ملاحظات، الخطابي وغيره عليهم ملاحظات، لأن فيه أقول تقارب بين الأسماء والصفات، والمذاهب الذي يؤول الصفات يتعرض، لا بد أن يتعرض للأسماء. صح أن المعتزلة يثبتون الأسماء وينفون الصفات، لكن في تشابه، لأن الاسم فيه نوع صفة واشتقوا منه صفة بلا عكس، فيصير الخلط موجود. ما ذكره ابن الجزري شيخنا بقوله كلما وافق وجه النحوي وكان لمسم احتمال يحوي أصح إسنادا فهو القرآن، هذه ثلاثة أشكال. هذا رأيه أنه يثبت بما صح، القرآن يثبت بما صح، لكن الجمهور على أنه لا يثبت إلا بما يفيد القطع. اللهم صل وسلم.